وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم لنا الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند جَنَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ صدق الله.